باب البسملة. وبسمال بين سورتين بسنة الرجال نموا هدية وتحملا. ووصلوك بين السورتين فصاحة وصل واسكوتا كل جلاياه حصلا. ولا نصاك لا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطولا. وسكتوهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا. لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خيار من تلا. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا.